تستمعون إلى قصة الرجل الرابع، تأليف أغاثا كريستي، بصوت إسلام عادل وشيماء طه. خفق قلب رجل الدين برافيت بسرعة، وتلاحقت أنفاسه قليلا، فملاحقته للقطارات لم تكن أمرا مناسبا لرجل في مثل سنه، وأحد أسباب ذلك هو فقده لرشاقته وازدياد وزنه بصورة بالغة، مما أدى بدوره إلى حدوث قصور في عملية التنفس. وهذا هو ما اعتاد رجل الدين على الإشارة إليه في كبرياء قائلا: إنه قلبي كما تعلم. وانطرح إلى جانب عربة الدرجة الأولى في تنهيدة لالتقاط الأنفاس، حيث كان دفء العربة وحرارتها ملائمين له. أما خارج العربة فلا يوجد سوى الجليد المتساقط. إنه لمحظوظ حقا، لأنه وجد مقعدا جانبيا في قطار رحلة طويلة ليلية كهذا، وإلا فإنه كان سيصير تعيسا لو لم يجد. ومن المفترض أن يتواجد في هذا القطار حجرة بها أسرة للنوم. كانت الأركان الثلاثة الأخرى مشغولة، وبعدما ألقى نظرة عجلة وأدرك حقيقة انشغال الأركان الثلاثة الأخرى، فإذا به يدرك أيضا أن شخصا ما في الجانب البعيد يبتسم إليه ابتسامة تنم على المعرفة السابقة. كان رجلا حليق اللحية ذا وجه ينم عن شخصية ساخرة، وشعر يشوبه اللون الرمادي من الجانبين فقط، وبدأ واضحا أن مهنته لا يمكن أن تكون سوى محامٍ، وهي حقيقة لا يمكن لأحد أن يخطئ في إدراكها لأي سبب ولو حتى لحظة. وكان السيد جورج دوراند حقا محاميا مشهورا. أشار في لطف قائلا: حسنا يا برافيت، لديك ميول لركوب القطار أليس كذلك؟ لكن للأسف فإن ركوب القطار يضر بقلبي كثيرا، ولكنها لمصادفة سعيدة حقا أن أقابلك اليوم يا سيد جورج. أمسافر أنت إلى أقصى الشمال؟ إلى نيوكاسل. بالمناسبة، هل تعرف دكتور كامبل كلارك؟ كان هذا الرجل يجلس في نفس الجانب من العربة، حيث أشار رجل الدين برأسه في لطف. أكمل المحامي حديثه: لقد تقابلنا على رصيف القطار في مصادفة أخرى. نظر رجل الدين برافيت إلى كامبل كلارك في اهتمام بالغ، فكثيرا ما تردد هذا الاسم على مسامعه. كان دكتور كلارك في طليعة أفذاذ عصره كطبيب متخصص في الأمراض العقلية، وشكل كتابه الأخير مشكلات العقل الباطن محور الأحاديث، فقد كان أكثر الكتب التي تمت مناقشتها خلال هذا العام. رأى برافيت أمامه رجلا ذا فم عريض وعينين زرقاوين قريرتين وشعر أحمر لا يتخلله الشيب، وانتقل إليه شعور بأنه يقف أمام شخصية قوية. وبصورة تلقائية نظر إلى المقعد المقابل له، وبداخله بعض التوقع بأن يتلقى نظرة أخرى تنم عن أحد المعارف السابقة، ولكن يبدو أن الجالس في هذا الجانب كان غريبا تماما، أجنبيا مثل ما اعتقد. كان هذا الرجل رجلا تميل بشرته إلى السمرة، ومظهره غير مهندم، وإلى حد ما يبدو أحدب في معطفه الواسع، واتضح أنه يغط في نومه. سأل دكتور كامبل كلارك في صوت خافت: أنت رجل الدين برافيت من براتشستر؟ أشبع ذلك تساؤل غرور رجل الدين، فقد لقت مجموعة كتبه بعنوان عظات علمية صدى واسع، وبخاصة عندما تناولتها الصحف بالنشر. حسنا، فهذا هو ما كان يريده المجتمع، أعمالا جيدة مواكبة للعصر. قال رجل الدين: لقد قرأت كتابك بشغف واهتمام بالغ يا دكتور كلارك، رغم أنه كان متعمقا في التخصص مما جعلني أعجز عن فهم بعض مواضيعه. قطع دوراند حديثهما فسأل: هل تفضل الحديث أم النوم يا رجل الدين؟ فإنني صدقا أعاني من حالة من العرق، ولذلك أفضل النوم. لكنني نادرا ما أستطيع النوم في الرحلات الليلية، كما أن الكتاب الذي اصطحبته معي ممل للغاية. أشار الدكتور مبتسما. على أي حال، إننا نمثل الدين والقانون والطب. ضحك دوراند وقال: وهكذا يمكننا معالجة أي من الموضوعات فيما بيننا، أليس كذلك؟ فبيننا من يمثل دار العبادة ومن يمثل المنظور الروحي، أما أنا فأمثل المنظور القانوني. أما أنت يا دكتور فتمثل أوسع المجالات نطاقا، والذي يمتد بين علم الأمراض وحتى علم النفس. أعتقد أنه يمكننا أن نتناول كل النقاط التي تتعلق بأي موضوع من الموضوعات على أكمل وجه. ليس بالضبط كما نتخيل. أعتقد أنه يبقى هناك منظور آخر لعلك أغفلته، إلا أنه منظور في غاية الأهمية. ماذا تعني؟ وجهة نظري رجل الشارع. وهل هذا أمر مهم؟ أليس رجل الشارع عادة ما يخطئ؟ أوه، في معظم الأحوال، ولكنه دائما يكون لديه الشيء الذي يفتقده الخبير، وهو وجهة النظر الشخصية. وفي النهاية فإنك لن تستطيع أن تهرب من مشكلات العلاقات الشخصية، لقد اكتشفت ذلك بحكم مهنتي. فمع كل مريض يأتي إلي في حالة مرضية حقيقية، تجد 5 آخرين يأتون لا لأي مرض يعانونه، بل لعدم القدرة على التعايش مع رفقاء معيشتهم. هم يعتقدون أن رأي الخبير قائم فقط على الدراسات البعيدة كل البعد عن الواقع المعيشي، بداية من شكوى الخادمة وانتهاء بأخطاء الكاتب. ولكن كل هذا إنما ينبثق من حقيقة واحدة، هي أن الأفكار السطحية تؤثر سلبيا على غيرها من الأفكار الأخرى التي تدور في العقل. أشار رجل الدين في استخفاف يوحي بثبات أعصابه فقال: أعتقد أن لدينا العديد من المرضى الذين يعانون من اضطرابات عصبية. راوغهم الثالث في الحديث، وفي سرعة كالوميض بادر سائلا: أها، وماذا تعني بذلك؟ اضطرابات عصبية؟ يستخدم الناس هذه الكلمة حيث يقولون لا شيء، إنها مجرد اضطرابات عصبية. ولكن أحمد ربك يا رجل، فقد كان لديك الكثير من المعضلات قديما، حيث كان بإمكانك تشخيص وعلاج المرضى العضوي. أما اليوم فأصبحت أكثر علما بالأسباب الخفية للكثير من الأمراض العصبية، أكثر مما كان الحال عليه في عهد الملكة إليزابيث. قال رجل الدين برافيت بينما تبدو عليه علامات الارتباك بعد هذا الهجوم: عزيزي، أهذا صحيح؟ استمر دكتور كلارك في الحديث فقال: فكر في الأمر وستجدها نعمة من الله. ففي الماضي كنا ننظر إلى الإنسان كجسد ونفس وضغوط تصيبه. فصحح القول رجل الدين في اعتدال قائلا: جسد ونفس وروح. ابتسم الدكتور ابتسامة تعبر عن الاستغراب والاندهاش وقال: روح؟ بماذا تعنون بالضبط أنتم يا رجال الدين بالروح؟ فأنتم لستم واضحين على الإطلاق بشأنها، وعلى مدار العصور كلها أحجمتم عن تقديم تعريف محدود لها. تنحنح رجل الدين استعدادا للكلام، ولكن لسوء حظه لم تسنح له الفرصة بالحديث، حيث استمر الدكتور في حديثه قائلا: وهل نحن متأكدون من أن لفظ المقصود هو روح؟ أليس من المحتمل أن يكون أرواح؟ أرواح؟ هكذا تساءل السيد جورج دوراند، وارتفع حاجباه تعبيرا عن الدهشة طلبا للمعرفة. تحول كلارك بنظرته المحملقة إليه وانحنى للأمام، وأخذ يربط على صدر الرجل الآخر بهدوء وقال: نعم، هل أنت على يقين بأنه لا يوجد سوى راكب واحد لتلك الكابينة، وهذا هو كل شيء تعلمه، ويكون هذا المسكن الجذاب عرضة لإضافة قطع الأثاث المختلفة على مدار 7 سنوات، 21 سنة، 41، 71، أو أيا كان عدد تلك السنوات؟ في النهاية سوف ينقل ساكن هذا المسكن متاعه وأشياءه خارج هذا المنزل تدريجيا، ثم يخرج ويتركه نهائيا، ثم ينهار المنزل، ويصبح كتلة من الدمار ويتلاشى. أنت سيد هذا المنزل، نقر بهذا، ولكن ألم تشعر مطلقا بوجود آخرين خادمين هادئين من الصعب أن تدركهم أو تلاحظهم ما لم يؤدوا أعمالا تلحظها، أو أصدقاء يؤثرون عليك ويجعلونك شخصا مختلفا بمرور الوقت كما يقال ملك القلعة؟ ولكن تأكد أن هناك أيضا أنذالا حقيري. عزيزي كلارك، أنت تجعلني أشعر حتما بعدم الراحة. هل عقلي حقا ساحة قتال لشخصيات متصارعة؟ هذا هو ما توصل إليه العلم حديثا؟ فكان هذا هو دور الدكتور لأن يهز كتفيه في استهجان، ورد في اقتضاب قائلا: إن جسدك ساحة قتال لشخصيات متصارعة، وإذا كان الجسد كذلك فلما لا يكون عقلك كذلك هو الآخر؟ قال رجل الدين برافيت: هذا شيق للغاية، إنه علم رائع حقا. وحدث نفسه قائلا: يمكنني أن أتلقف هذا الموضوع وأجعله الفكرة الرئيسية لعظة تخطف المسامع والأبصار. لم يكن من دكتور كلارك إلا أن عاد إلى وضعه الطبيعي في الجلوس، حيث تلاشى انفعاله الذي استمر لفترة وجيزة من الوقت. أشار في فتور وأسلوب احترافي: في الحقيقة إنها إحدى حالات ازدواج الشخصية التي دفعت بي إلى التوجه لنيوكاسل الليلة، وهي حالة مثيرة للغاية، بالطبع تتعلق بالناحية العصبية، إلا أن تلك الحالة نعهدها كثيرا. قال السيد دورانت وهو يفكر: ازدواج الشخصية، أعلم أنها ليست حالة نادرة جدا، وتكون مصحوبة بفقدان في الذاكرة أيضا، أليس كذلك؟ وأعلم أن هذا الأمر طرى على إحدى القضايا التي نظرت فيها محكمة بروبات منذ فترة. بالطبع، إنها تلك القضية القديمة التي تخص فيليسي بولت، ربما تتذكر سماعك بها يا برافيت. بالطبع، أعتقد أنني قد قرأت عنها في الصحف، لكن هذا منذ فترة بعيدة إلى حد ما، 7 سنوات على الأقل. لقد أضحت تلك الفتاة واحدة من أشهر الشخصيات في فرنسا، وقد أتى لرؤيتها العلماء من جميع أنحاء العالم، فلديها ما لا يقل عن 4 شخصيات مختلفة. تم إطلاق الأسماء عليها: فيليسي 1، فيليسي 2، فيليسي 3، وهكذا. سأل سيد جورج بحذر: ألم تكن هناك أي احتمالات أو افتراضات من قبل الأطباء بأن يكون هذا خداعا متعمدا؟ لقد كانت شخصيتا فيليسي 3 وفيليسي 4 عرضة للشك، ولكن لم يغير هذا من الحقيقة السائدة، وكانت فيليسي بولت ابنة لأحد المزارعين، وهي الابنة الثالثة لعائلة من 5 أشخاص، حيث كان الأب سكيرا وكانت الأم مختلة عقليا، وفي إحدى نوبات سكره قام بشنق الأم ثم سافر ليستمتع بحياته ويفر من العقاب على حد تذكري. كانت فيليسي وقتئذ في 5 من عمرها، واهتم بها أصحاب الإحسان بالأمر، حيث تولت تربيتها وتعليمها سيدة إنجليزية لديها منزل خصصته لرعاية الأطفال الفقراء، إلا أن تلك السيدة عجزت عن تعليم فيليسي سوى أقل القليل، حيث وصفتها بأنها بطيئة وغبية بدرجة غير طبيعية، فلم تستطع تعلم الكتابة والقراءة إلا بصعوبة بالغة، وكانت تعوزها المهارة في استخدام اليدين. فحاولت هذه السيدة التي تدعى الآنسة سلاتر أن تهيئ الفتاة للعمل كخادمة عندما وصلت إلى سن مناسبة، وبالفعل أرسلتها إلى العديد من الأماكن، لكنها لم تمكث طويلا. توقف الدكتور لحظة، أما رجل الدين فبعد أن وضع إحدى ساقيه فوق الأخرى مجددا وأحكم لف بطانية السفر الخاصة به حوله، إذ به يفاجأ بأن الرجل الذي يجلس في المقعد المقابل له قد تحرك قليلا وفتح عينيه اللتين كانتا مغمضتين، حيث ظهر بهما شيء مبهم ومضلل. أثار هذا روعة رجل الدين الفاضل، فهذا الرجل بدا كأنه كان يستمع إلى الحديث ويفكر فيما يسمعه تفكيرا عميقا سرا وفي خبث. أكمل الدكتور حديثه: هناك صورة فوتوغرافية كان قد تم التقاطها لفيليسي وهي في 17، وتوضح هذه الصورة فيليسي باعتبارها فتاة فلاحة فظة بدينة، ولم توحي الصورة بأن تلك الفتاة ستكون لاحقا واحدة من أشهر الشخصيات في فرنسا. وبعد مرور 5 سنوات وعندما كانت في 22، أصيبت فيليسي بوليت بمرض عصبي حاد، وعند إتمام الشفاء أخذت الظواهر والأعراض الغريبة تكشف النقاب عن نفسها، وإليكم حقائق صدق على صحتها علماء بارزون. فشخصية فيليسي واحد كانت لا تختلف عن تلك التي كانت عليها فيليسي بوليت في 22 سنة الماضية. فيليسي واحد تكتب الفرنسية على نحو سيء، ولا تتحدث أي من اللغات الأجنبية، ولا تستطيع العزف على البيانو. وعلى العكس من فيليسي واحد، فإن فيليسي رقم 2 تتحدث الإيطالية بطلاقة والألمانية بجودة متوسطة، كما أن خط يدها يختلف عن خط يدي فيليسي واحد، كما أنها تكتب فرنسية معبرة وطليقة، كذلك تستطيع الحديث والدخول في مناقشات حول السياسة والفن، وكانت مولعة بالعزف على البيانو بشكل بالغ. أما فيليسي 3 فتشترك مع فيليسي 2 في نقاط عدة، حيث إنها ذكية وتبدو في ظاهر شخصيتها على قدر عال من التعليم، ولكن من الناحية الأخلاقية كانت على النقيض تماما، واتضح أنها في الحقيقة مخلوق فاسد مجرد من الأخلاق، لكن قياسا بحياة سكان باريس وليس سكان الريف، فهي على أتم المعرفة بجميع اللهجات العامية في باريس وتعبيراتها الرقيقة. كانت لغتها بذيئة لدرجة أنها كثيرا ما كانت تتطاول على الدين وعلى من نطلق عليهم خيار الناس بأكثر الألفاظ والتعابير بذاء. في النهاية لدينا فيليسي 4، هي مخلوق حالم متوسط ذكاء، وكانت متدينة إلى حد بعيد، ولديها سعة إدراك لا بأس بها، ولكن هذه الشخصية الرابعة لم تكن مقنعة بل كانت محيرة. أحيانا ما كانت الظنون تثار حول احتمالية كونها خداعا متعمدا من قبل فيليسي 3، أي نوعا من الدعابة تمارسه على العوام السذج سريع التصديق، ولكنني يمكنني القول بأن كل شخصية من تلك الشخصيات باستثناء فيليسي 4 تختلف وتنفصل عن الأخرى ولا علاقة لها بالأخريات. كانت شخصية فيليسي 2 بلا شك هي الشخصية المهيمنة بين تلك الشخصيات الأربع، حيث كان من الممكن أن تتواجد لأكثر من 2 أسبوع في المرة الواحدة، بينما تنطلق فيليسي 1 فجأة لمدة 1 أو 2، بعد ذلك يكون هناك احتمالات لانطلاق فيليسي 3 أو 4، ولكن هاتين الأخريين نادرا ما كانتا تظلان مسيطرتين لأكثر من 4 ساعات. يصاحب كل تغيير وانتقال من شخصية لأخرى صداع مبرح ونوم عميق، وفي كل حالة يكون هناك انعدام لتذكر جميع الحالات الأخرى، حيث تكمل الشخصية الحالية الحياة من حيث انتهت الأخرى دون إدراك لوقت الانتقال بين الشخصيتين. همهم رجل الدين قائلا: رائع، رائع حقا، ولا ندري حتى يومنا هذا ما تخفيه لنا الحياة من معجزاتها وخوارقها. فأشار المحامي فاقتضب: أنتما تعلمان أن هناك بعض المخادعين الماكرين في هذه القضية. فرد دكتور كلارك بسرعة قائلا: لقد قام عدد من المحامين والأطباء والعلماء بالتحقيق في حالة فيليسي والكشف عنها، وأنت تذكر مترو كوامبلر الذي كان قد قام بأكبر تحقيق شامل ومتكامل وأكد ما قاله العلماء. ولا أي حال، لما تدهش كل هذا الاندهاش؟ فلقد شاهدنا البيضة ذات الصفرين أليس كذلك، وشاهدنا الموزة ذات الثمرتين، فلما لا يكون هناك نفس مزدوجة أو كما في هذه الحالة نفس رباعية في جسد واحد؟ احتد رجل الدين قائلا: نفس مزدوجة؟ استدار دكتور كامبل كلارك بعينيه الثقيبتين إليه وقال: أي اسم آخر يمكننا إطلاقه عليها، وذلك إذا كنا نعني أن الشخصية هي النفس؟ أشار سيد جورج: إنه لمن حسن حظي أن مثل هذه الحالات نادرة الحدوث، أما لو كانت هذه الحالات شائعة لكانت قد أفضت إلى الكثير من التعقيدات والمعضلات. بالطبع هذه الحالة غير طبيعية، وإنه لأمر يبعث على الأسف أنه كان من المفترض إجراء دراسات أكبر على مثل تلك الحالات، ولكن توقفت كل هذه المساعي بموت فيليسي غير المتوقع. على ما أذكر كان هناك أمر غريب في هذا الموضوع، كان من أكثر الأمور التي يصعب تفسيرها، حيث وجدت الفتاة في صباح أحد الأيام جثة هامدة في سريرها، وكان من الواضح أنها قتلت شنقا، ولكن ثبت منذ فترة وجيزة وبدون أي شك أنها شنقت نفسها وسط دهشة وذهول الجميع، وتلك البصمات التي وجدوها على رقبتها كانت هي علامات أصابعها هي. ولعل طريقة الانتحار هذا رغم إمكانية تنفيذها جسديا إلا أنها تتطلب قوة عضلية هائلة وقوة إرادة تفوق قدرات البشر، ولم يتم اكتشاف الدوافع التي أدت بها إلى هذا المصير المؤسف. ظل بالطبع توازنها العقلي محل شك، ولا يزال كذلك، وبهذا يسدل الستار نهائيا وللأبد على لغز فيليسي باليت. في هذه اللحظة ضحك الرجل الجالس في الركن البعيد. قفز الرجال الثلاثة إثر تلك المفاجأة، فقد أغفلوا تماما وجود شخص رابع بينهم، وعندما اتجهوا بأنظارهم نحوه وأخذوا يحدقون إليه وجدوه منحنيا في معطفه وأخذ يضحك ثانية وقال في لهجة إنجليزية متقنة، إلا أنها رغم ذلك تمتزج بلكنة أجنبية. معذرة أيها الرجال. ثم جلس منتصبا، فظهر وجهه شاحبا ذا شارب صغير حالك السواد، ثم انحنى في سخرية وقال: نعم لابد أن تعذروني، ولكن حقا أيوجد في العلم كلمة أخيرة أو حد لنهايته؟ فسأله الطبيب في لطف: أتعلم شيئا عن هذه القضية؟ شيئا عن القضية؟ لا، ولكني أعرف فيليسي، فيليسي باليت. نعم، وأعرف أنيت رافيل أيضا. أعلم أنك لم تسمع عن أنيت رافيل، أليس كذلك؟ لكن قصة الأولى هي ذاتها قصة الثانية. صدقني أنت لا تعلم شيئا عن فيليسي باليت إن لم تكن تعلم قصة أنيت رافيل. وأخرج ساعة من جيبه ونظر فيها، ثم قال: يبقى لدينا نصف ساعة قبل المحطة التالية، ولدينا وقت لأن أحكي لكم قصتها إن كان لديكم الرغبة في سماعها. قال الدكتور في هدوء: من فضلك أخبرنا بها. قال رجل الدين: نسعد بذلك، نسعد جدا. لم يكن من السيد جورج دوراند إلا أن أعد نفسه في وضع يعبر عن الرغبة في المعرفة. بدأ رفيق السفر الغريب حديثه قائلا: اسمي أيها السادة هو راؤول ليتاردو، لقد كنتم تتحدثون توا عن سيدة إنجليزية هي الآنسة سلاتر التي كانت تصب اهتمامها على الأعمال الخيرية. لقد ولدت في تلك القرية البريطانية الساحلية، وعندما لقى والداي مصرعهما في حادثة قطار حضرت الآنسة سلاتر لإنقاذي، فأنجتني من مصير مماثل لذلك الذي يلقاه من هم في إصلاحية الأحداث لديكم في بريطانيا. كان هناك تحت رعايتها أكثر من 20 طفلا، بنات وبنين، كان بينهم فيليسي باليت وأنيت رافيل. وإن لم أستطع أن أوضح لكم شخصية أنيت أيها السادة فلن تفهموا أي شيء. كانت أنيت ابنة لمن يسمونها ساقطة، والتي ماتت إثر هجر حبيبها لها مما أضناها كثيرا، وكانت والدتها راقصة، وكذلك أنيت كانت لديها الرغبة في الاتجاه للعمل راقصة، وقد رأيتها لأول مرة عندما كانت في 11 من عمرها، وكانت وقتئذ ضئيلة الحجم وذات عينين تتعاقب فيهما نظرات التحدي الواعدة. كانت مخلوقا ضئيل الحجم، ولكنها كانت تمتلئ بكل ما في الحياة من حيوية، وفي الحال جعلتني أسيرا لها. فكان الوضع هكذا، راؤول افعل هذا لي، راؤول افعل ذلك لي. أما أنا فكنت أطيع، أصبحت بالفعل أسيرا لها وكانت تعلم ذلك. كنا نذهب ثلاثتنا إلى الشاطئ حيث إن فيليسي كانت تأتي معنا، وهناك كانت أنت تقوم بخلع حذائها وجربها وترقص على الرمال، وعندما تسقط من التعب تخبرنا بما كانت تقصد فعله. أترون؟ سوف أصبح مشهورة. نعم مشهورة، مشهورة بشكل يفوق الخيال، وسوف أمتلك مئات وآلاف الجوارب الحريرية من أجود أنواع الحرير، وسوف أسكن في شقة جميلة وفاخرة، وسوف يكون كل محبية ومعجبية شبابا وسيمين وأغنياء أيضا. وحين أرقص سوف تأتي باريس بأكملها لرؤيتي، سوف ترتفع أصواتهم بهجة، وسوف يهتفون باسمي ويصرخون ويثير إعجابهم رقصي لدرجة الجنون. ولن أرقص في الشتاء، بل سأسافر إلى الجنوب حيث الشمس المشرقة، إلى الفيلات بحدائقها وأشجار البرتقال، وسوف أمتلك إحدى هؤلاء الفيلات وأرقد في الشمس على وسادة من الحرير وأكل البرتقال. أما أنت يا راؤول فلن أنساك على الإطلاق مهما بلغت من درجات العظمة والثراء والشهرة، وسوف أحميك. أما فيليسي فستصبح وصيفتي. لا لا لا، فيداها غير رقيقتين، انظر إلى أي مدى هما عريضتان وغليظتان. كانت فيليسي تنزعج وتحنق من ذلك القول، بينما تستمر آنت في إثارة غضبها فتقول: إن فيليسي تشبه إلى حد كبير الملكات، فهي أنيقة للغاية ومهذبة، إنها أميرة متخفية. ترد فيليسي على إيغاظتها قائلة: لكن أبي وأمي متزوجان، وهذا يجعلني أتفوق عليك. نعم، وقد قتل والدك أمك، شيء جميل أن تكون ابنة قاتل. فتعاود فيليسي الحديث قائلة: لقد ترك والدك أمك كي تفسد أخلاقيا. تصبح أنت أكثر تعقلا وتقول: أمي، نعم أمي المسكينة، يجب أن يظل الإنسان قويا وبصحة جيدة، فأهم شيء أن يبقى الإنسان قويا وبصحة جيدة. تقول فيليسي في تباهٍ: إنني قوية كالحصان. وبالفعل كانت فيليسي كذلك، فكانت لديها ضعف القوة التي تتمتع بها أي فتاة في الدار، ولم تتعرض للمرض على الإطلاق، لكنها كانت غبية كالحيوان الوحشي، علكم تفهمونني. فكثيرا ما كنت أتساءل عن سبب تشبهها بأنت في كل شيء تفعله، حيث كانت مفتونة بها، وأحيانا أخرى كنت أتخيل أنها تكره أنت بالفعل. وبالفعل لم تكن أنت طيبة تجاهها، حيث كانت تسخر من بطئها وغبائها، بل وتهاجمها أيضا بتوجيه الانتقادات اللاذعة لها أمام الآخرين. لطالما كنت أرى فيليسي تبدو عليها علامات الغضب الشديد، وأحيانا كنت أعتقد أنها سوف تحكم قبضتها حول رقبة أنت وتحاول خنقها إلى أن تفارق الحياة. فلم تكن فيليسي سريعة الفطنة بالدرجة الكافية التي تمكنها من الرد على توبيخ أنت الساخر لها، لكنها تعلمت بمرور الوقت الرد الذي يفحمها دائما، وهو الإشارة إلى صحتها وقوتها، حيث إنها عرفت الشيء الذي طالما كنت أعرفه، وهو أن أنت كانت تحقد عليها بسبب بنيتها القوية. وبذلك استطاعت فيليسي أن تنقر على نقطة ضعف خصمها. ذات يوم أتت إلي أنت وهي في غاية المرح وقالت: راؤول، نريد أن نضحك اليوم ونسخر من غباء فيليسي. ماذا ستفعلين؟ تعال خلف المخزن الصغير وسوف أخبرك. ويبدو أن أنت كانت تحتفظ بكتاب لم تستطع فهم جزء منه نظرا لصعوبة فهمها للموضوع الذي يدور حوله الكتاب. وكان هذا الكتاب من الأعمال الأدبية القديمة التي تتناول موضوع التنويم المغناطيسي. يقولون إن التنويم المغناطيسي يحدث بالنظر إلى شيء براق، وهناك حلية نحاسية في سريري يمكن أن أجعلها تدور، حيث جعلت فاليسي تنظر إليها الليلة الماضية وقلت لها انظري إليها بثبات، لا تغمضي عينيك عنها، ثم أدرتها وانتابني الخوف يا راؤول، حيث إن عينيها بدتا غريبتين، غريبتين للغاية. فقلت لها فاليسي سوف تفعلين دائما ما أقوله لك. سوف أفعل دائما ما تقولين لي يا أنيت. وبعد ذلك قلت غدا سوف تحضرين شمعة من الشحم الحيواني إلى الملعب في تمام الثانية عشرة وتشرعين في أكلها، وعندما يسألك أي شخص عما تفعلينه ستقولين إنها أشهى شيء تذوقته على الإطلاق. آه يا راؤول، تخيل هذا الموقف. فاعترضت قائلا ولكنها لن تفعل هذا. هذا ما يقوله الكتاب وليس ما أصدقه. ولكن آه يا راؤول، لو تحقق كل ما يقوله الكتاب فسوف نستمتع كثيرا. اعتقدت أنا أيضا أن الفكرة مريحة جدا، وأخبرنا رفقاءنا سرا، وفي تمام الثانية عشرة كنا جميعا في الملعب في الوقت المحدد بالضبط. ثم خرجت إلينا فيليسي وبيدها كتلة من الشمع. هل تصدقونني إذا قلت لكم يا سادة إنها بدأت تأكل الشمع في هدوء؟ كنا جميعا في حالة هستيريا، وبين الحين والآخر كان يأتي إليها واحد من الأطفال ويقول لها في هدوء: حسنا، ماذا تأكلين يا فيليسي؟ فكانت تجيب: إنها، نعم، إنها أفضل شيء تذوقته على الإطلاق. فلا يكون منا إلا أن نصرخ ونضحك. مكثنا نضحك في كل مرة حتى إن أصوات ضحكاتنا بدت في المرة الأخيرة كأنها أيقظت فيليسي وأعادتها إلى وعيها وإدراكها لما تفعله. فطرفت عيناها دهشة ونظرت إلى الشمعة ثم إلينا ومسحت بيدها على جبهتها وهمهمت قائلة: ولكن ما هذا الذي أفعله هنا؟ فصرخنا قائلين: إنك تأكلين الشمع. فصرخت آنت ورقصت فرحا وقالت: لقد جعلتك تفعلين ذلك، لقد جعلتك تفعلين ذلك. حدقت فيليسي فيها للحظة ثم توجهت إليها على مهل وقالت: هل أنت التي جعلتني مثارا للسخرية والضحك؟ أبدو أنني أستطيع تذكر ما حدث. سوف أقتلك لفعلك هذا بي. كانت فيليسي تتكلم في نبرة هادئة بينما اندفعت أنت فجأة لتختبئ خلفي وقالت: احمني يا راؤول، أنا خائفة من فيليسي. لم يكن هذا سوى مزاح يا فيليسي، فقط مزاح. أنا لا أحب مثل هذا المزاح، أتفهمين؟ إني أكرهك، إني أكرهكم جميعا، أكرهكم، أكرهكم. وفجأة انفجرت في البكاء وانطلقت بعيدا. لقد كانت أنت على ما أعتقد مذعورة من عواقب تجربتها، ولذلك لم تحاول أن تكررها ثانية. ولكن منذ هذه اللحظة أضحت هيمنتها على فيليسي تزداد أكثر فأكثر، وأعتقد أن فيليسي أصبحت تكره أنت، إلا أنها رغم ذلك لم تكن تستطيع أن تبتعد عنها، فقد اعتادت أن تتبع أنت وتحوم حولها مثل الكلب. بعد ذلك يا سادة، بفترة وجيزة وجدت عملا بالخارج، ولذا لم أكن آتي إلى الدار إلا في المناسبات، ولم تعد أنت إلى تنمية رغبتها في الرقص بجدية، بينما أخذت تطور في صوتها الغنائي الجميل على مدار السنوات اللاحقة، كما وافقت الآنسة سلاتر على أن يتم تدريبها كمطربة. لم تكن آنت شخصية كسولة، بل أخذت تعمل بحماس وبدون توقف، لدرجة اضطرت الآنسة سلاتر إلى أن تمنعها من بذل كل ذلك المجهود المضني. وقد تحدثت معي ذات مرة في ذلك الشأن فقالت: لقد كنت دائما محبا لأنيت، حاول إقناعها بأن تكف عن ذلك العمل والمجهود الشاق الذي تبذله، فلقد أصيبت مؤخرا بسعال يؤرقني. ولعل عملي سرعان ما أبعدني عنهم، لقد تلقيت خطابا واحدا من أنت في الفترة الأولى من سفري، ولكني لم أسمع منها أو عنها أي شيء بعد ذلك، وطيلة 5 سنوات بعد رحيلي إلى الخارج. وبالمصادفة لفت نظري عندما عدت إلى باريس إعلان ملصق عن أنت رافيل وبه صورتها، فتعرفت عليها في الحال. وفي تلك الليلة ذهبت إلى المسرح الذي يشير الإعلان إليه، وقد غنت أنت بالفرنسية والإيطالية وكانت رائعة على المسرح. بعد ذلك ذهبت إلى غرفتها واستقبلتني في الحال، صرخت وهي تمد يدها إلي وقالت: لماذا يا رؤول؟ شيء رائع، أين كنت كل هذه السنوات؟ كنت سأخبرها عن سبب ذلك، لكنها لم تكن لديها الرغبة الحقيقية في معرفة السبب. واصلت حديثها قائلة: كما ترى يا رؤول، لقد وصلت إلى ما كنت أصبو إليه تماما. لوحت بيدها يملأها شعور بالانتصار بينما تشير إلى باقات الزهور التي تملأ جنبات الغرفة. لابد أن الآنسة سلاتر الطيبة فخورة بنجاحك. تلك المرأة العجوز؟ بالطبع لا، لقد كانت ترنو إلى إلحاقي بمعهد الموسيقى، ذاك الغناء الذي يقيد موهبتي، لكنني فنانة ولن أمارس هوايتي إلا هنا فوق المسارح المتنوعة حيث يمكنني التعبير عن نفسي. بعد ذلك أتى إلى حجرتها شخص وسيم في منتصف العمر، كان مميزا، وسرعان ما وجدت من أسلوبه وطريقته أنه الحارس الشخصي لأنت، فنظر إلي نظرة جانبية وأوضحت له أنت هويتي قائلة: هذا صديق طفولتي، وقد رأى صورتي على إعلان ملصق بينما كان يمر في باريس. وبذلك أصبح الرجل في غاية العذوبة واللطف تجاهي، ثم أخرج سوارا مطعما بالماس والياقوت وعقده حول معصم أنت. وعندما نهضت للذهاب ألقت علي نظرة عجلة تعبر عن الانتصار وهمست قائلة: لقد نجحت في أن أصل إلى ما أريده، أليس كذلك؟ أرأيت؟ العالم كله يجلس أمامي. ولكن بمجرد مغادرتي للحجرة سمعت سعالها، كان سعالها جافا وحادا، وعلمت ماذا يعني ذلك السعال، فقد كان ذلك السعال عرضا لمرض السل الذي أصيبت به بالوراثة عن أمها. ثم رأيتها بعد مضي سنتين، وكانت قد عادت ولجأت إلى الآنسة سلاتر بعدما عجزت عن مزاولة مهنتها. تفاقمت حالتها الصحية بسبب مرض السل لدرجة يائس معها الأطباء عن فعل أي شيء من أجلها. لن أستطيع أن أنساها بعد هذا المشهد الذي رأيتها فيه آنذاك. كانت ترقد في مكان يشبه الخيمة في حديقة المنزل، حيث فرض عليها أن تمكث خارجه ليلا ونهارا. كانت جنتاها غائرتين هزيلتين وعينها محمرتين، صفحتني بحالة من اليأس أثرت في نفسي وقالت: إنه لمن حسن الحظ أن أراك يا رؤول. أتدري بما يقولون؟ بأني لن أشفى ثانية. يقولون هذا من ورائي كما تعرف، إنهم يحاولون تخفيف آلامي ومواساتي من أجل استرضائي، ويخدعونني بقولهم إنني بخير، ولكنني أعلم أن كل هذا ليس حقيقيا يا راؤول، ليس حقيقيا، ولكن لن أسمح للموت أن يلتهمني. هل أموت؟ أموت وأمامي تلك الحياة الفاتنة تبسط ذراعيها لي؟ لكن المهم هو الإرادة والرغبة في الحياة، هذا هو ما يقوله جميع الأطباء العظام اليوم، وأنا لست من الواهمين الذين يدعون الحياة تفر من بين أيدي. بالطبع أشعر بأنني أتحسن باستمرار، أتحسن باستمرار. هل تسمعني؟ هل تسمعني؟ حاولت أن تنهض استنادا على مرفقها لكي تثبت لي ما تقوله، ولكنها وقعت طريحة الفراش بعد أن هجبتها نومة من السعال، أضمت جسدها الهزيلة وأنهكته. تنهدت قائلة: لا شيء، إنه مجرد سعال، كما أن النزف لا يخيفني. سوف أفاجئ الأطباء، إنما يهم هو العزيمة. تذكر دائما يا راؤول أنني سوف أعيش. كان هذا مؤسفا، مؤسفا كما تعرفون. بعد ذلك خرجت فيليسي حاملة صينية عليها كوب من اللبن الساخن، حيث أعطته لآنت، وشاهدتها بينما كانت تشرب اللبن، وقد ظهر على وجهها تعبير لم أستطع سبر غوره، فقد كان به نوع من الرضا والاعتداد بالنفس. استطاعت آنت أيضا أن تفهم ما ترمي إليه نظرة فيليسي، ولذا ألقت الكوب على الأرض حتى تهشم وأصبح فتاتا. أرأيت؟ فهذه هي نظرتها لي دائما. إنها سعيدة بأنني سوف أموت. نعم، إنها تشعر بالارتياح حيث إنها قوية وبصحة جيدة. انظر إليها، لم يصبها مرض قط، لكنها لن تجني شيئا من ذلك. فما فائدة هذا الجسد الضخم الذي تمتلك؟ ماذا تستطيع أن تفعل به؟ انحنت فيليسي لتلتقط بقايا الكوب المكسور، وقالت في صوت غنائي خافت: لا يهمني ما تقوله، فماذا يعني لي ذلك؟ إنني فتاة محترمة، هكذا أنا، أما هي فستذوق نيران الجحيم قريبا، وأنا فتاة متدينة ولن أقول شيئا. أنت تكرهينني، لقد كنت دائما تكرهينني. ولكني أستطيع أن آسرك كالعادة، أستطيع أن أجعلك تفعلين ما أريد. انظري الآن، إذا طلبت منك أن تركعي أمامي الآن على تلك الحشائش الخضراء فستفعلين. إنك تعبثين. ولكن نعم، فستفعلين، سوف تفعلين ذلك لكي ترضيني. اركعي، أمرك بهذا، أنا أنيت، اركعي يا فالسي. وسواء أكان بسبب نبرة الالتماس المؤثرة التي سادت صوت أنت، أم بسبب دافع أعمق في نفس فيليسي، فقد أطاعتها فيليسي، وأخذت تهبط ببطء على ركبتيها وبسطت ذراعيها، حيث كان وجهها خاليا من أي تعبيرات سوى التعبير عن شخصية غبية. مالت أنت برأسها للخلف وأخذت تضحك، وأخذ صوت ضحكاتها يرن مدويا في المكان. انظر إليها، انظر إلى وجهها الذي يرتسم عليه الغباء، كم تبدو مضحكة. يمكنك النهوض الآن يا فالسي. أشكرك، فلا فائدة من العبوس في وجهي، فأنا سيدتك وينبغي عليك أن تفعلي ما أمرك به. ثم عادت إلى وسادتها منهكة، بينما التقطت فيليس الصينية وغادرت على مهل. ولكن بمجرد أن استدارت فيليس لتنظر إليها، دب في قلب الرعب من استيائها المتقد. لم أكن متواجدا عندما ماتت آنت، ولكن يبدو أن الأمر كان فظيعا، فلقد تشبثت بالحياة وصرعت المرض بجنون، ولطالما كانت تتنهد مرارا وتكرارا وتقول: لن أموت، لن أموت، أتسمعونني؟ لن أموت، سوف أعيش. أخبرتني بذلك الآنسة سلاتر عندما جئت لزيارتها بعد 6 أشهر من زيارتي هذه لها. قالت في إشفاق: عزيزي راؤول المسكين، لقد أحببتها، أليس كذلك؟ لطالما كنت أحبها دائما دائما، ولكن بماذا يفيد حبي لها؟ لا تدعينا نتطرق إلى هذا الأمر، فلقد ماتت وكانت رائعة، تملأها حيوية الحياة. تعاطفت معي الآنسة سلاتر، فأخذت تتحدث عن أشياء أخرى، وكانت قلقة جدا بشأن فيليسي. هكذا قالت لي: إن الفتاة تعاني من نوع غريب من الاختلال العصبي، ولطالما كانت غريبة في سلوكها وتصرفاتها. قالت الآنسة سلاتر بعد لحظة من التردد: هل تعلم أنها تتعلم العزف على البيانو؟ لم أكن أعلم ذلك، وبالتالي انتابتني الدهشة. فيليسي تتعلم البيانو؟ قلت إن الفتاة لا تستطيع قراءة المقطوعات الموسيقية. أردفت الآنسة سلاتر: يقولون إن لديها الموهبة، ولا أستطيع أن أفهم ذلك، فدائما ما كنت أنظر إليها على أنها... حسنا يا راؤول، أنت تعرف بنفسك أنها فتاة غبية. أومأت لها فأردفت: إنها غريبة في تصرفاتها وسلوكياتها، ولا أدري ماذا يمكنني أن أفعل معها. وبعد دقائق معدودة دخلت إلى حجرة التعلم، حيث كانت فيليسي تعزف البيانو، وكانت تعزف نفس الموسيقى الخاصة بأغنية كنت قد سمعت آنيت تغنيها في باريس. وأنتم تفهمون يا سادة، فهذه الموسيقى دفعتني للغناء، وبمجرد سماعها لي أوقفت العزف فجأة ونظرت إلي في تأمل يملأ عينيها السخرية والدهاء. وفكرت للحظة أن حسنا، لن أقول لكم ما فكرت فيه. قالت: إذن أنت السيد راؤول؟ لا أستطيع أن أصف الطريقة التي قالت بها هذه الجملة. كانت آنت تدعوني دائما راؤول، أما فيليسي فنظرا للقائنا في سن متقدمة فكانت دائما تدعوني السيد راؤول، لكن الطريقة التي قالت بها الآن تختلف عما قبل، حيث كانت كلمة السيد مشددة قليلا مما جعلها أكثر لقة. تمتمت قائلا: لماذا تبدين اليوم مختلفة يا فيليسي؟ قالت ردا على ذلك: هل أنا هكذا؟ هذا كلام غريب، ولكن لا تكن وقورا هكذا يا راؤول. لقد قررت أن أناديك راؤول، ألم نعتد أن نلعب معا في مرحلة الطفولة؟ إنما الحياة مرح ولهو. دعنا نتكلم عن المسكينة أنيت، تلك التي ماتت وتم دفنها. إنني أتساءل، هل هي في الجحيم أم أين؟ ثم أخذت تدندن مقطوعة غنائية. لم يكن هناك نغم بدرجة واضحة، لكن كلمات الأغنية لفتت انتباهي. صحت فيليسي، أتتحدثين الإيطالية؟ لما لا يا راؤول، أنا لست غبية مثل ما أتظاهر وأدعي أمامكم. وأخذت تضحك بسبب ما ينتابني من ارتباك، فشرعت قائلا، أنا لا أفهم. ولكني سأخبرك، أنا ممثلة بارعة، بارعة أكثر مما يتوقع أي شخص. إنني أستطيع أن ألعب أدوارا عدة، بل وألعبها ببراعة. ضحكت ثانية ثم اندفعت خارج الحجرة قبل أن أتمكن من إيقافها. رأيتها مرة ثانية قبل أن أغادر، وكانت نائمة على مقعد بمسندين، حيث كان شخيرها يعلو بطريقة مفزعة. فوقفت أراقبها مندهشا رغم كوني منزعجا ومشمئزا. ثم استيقظت فجأة والتقت عيناها اللتان تملأهما الكآبة والجمود بعيني، تمتمت قائلة، السيد راؤول؟ نعم يا فيليسي، سوف أغادر الآن. ألن تعزفي لي ثانية قبل أن أذهب؟ أنا؟ أعزف؟ إنك تسخر مني يا سيد راؤول؟ ألا تتذكرين عزفك لي هذا الصباح؟ وسكتت لدقيقة كأنها كانت تفكر في ذلك، ثم أومأت لي وقالت، أنا أعزف؟ وكيف لفتاة مسكينة مثلي أن تعزف؟ سيد راؤول، هناك أمور تحدث في هذا المنزل، إنهم يخدعونك بحيل عديدة. نعم نعم نعم، إنني أعني ما أقوله، وكل ذلك من صنعها. سألت في دهشة، من التي تفعل كل هذا؟ إنها أنيت، تلك الشريرة. فعندما كانت على قيد الحياة كانت دائما تعذبني، والآن بعدما ماتت فإنها تعود من قبرها وتعذبني أيضا. حدقت النظر في فيليسي، حيث أدركت في تلك اللحظة أن رعبا شديدا ينتابها وتجحظ عيناها خارج وجهها. إنها سيئة تلك المرأة، إنها سيئة، أؤكد لك هذا. فهي تأخذ زادك من فمك والملابس من وراء ظهرك وروحك من جسدك. ثم تشبثت بي فجأة وقالت، أنا خائفة أخبرك بهذا، خائفة، إن صوتها لا يتردد في أذني، بل هنا في رأسي. سوف تأخذني بعيدة، وعندئذ ماذا سيكون بوسعي أن أفعل؟ وماذا سيحدث لي؟ ماذا سيحدث؟ وارتفع صوتها إلى حد الصراخ، ولاحت في عينيها نظرة الحيوان المرتعد الذي يدافع عن نفسه بضراوة في ساحة الافتراس. وفجأة ابتسمت ابتسامة لطيفة ولكنها مليئة بالمكر والدهاء، يتخللها شيء جعلني أرتجف. لو وصل الأمر لهذا الحد يا سيد راؤول، فأنا لدي قوة كامنة في يدي، لدي قوة كامنة في يدي. لم أكن ألاحظ من قبل يديها تحديدا، لذا نظرت إليهما فارتعدت رغم أنفي، فأصابعها قصيرة وغليظة كأصابع الوحوش، وكما قالت فيليسي قوية للغاية. لا أستطيع أن أشرح لكم الذهول والرهبة اللذين غمراني، فلا بد أن يدين كهاتين قد استخدمهما أبوها في شنق أمها. وكانت هذه هي المرة الأخيرة التي رأيت فيها فيليسي بوليت. بعد ذلك سافرت على الفور إلى الخارج، إلى أمريكا الجنوبية، وعدت بعد سنتين من وفاتها، وقرأت شيئا في الصحف عن حياتها وموتها المفاجئ. لقد سمعت التفاصيل بأكملها اليوم منكم عن فيليسي 3 وفيليسي 4. ألا تنتابني الدهشة؟ لقد كانت ممثلة رائعة كما تعلمون. أبطأ القطار من سرعته، فعدل الرجل في الركن الآخر من جلوسه وجلس منتصبا ودثر نفسه بمعطفه وجعله محكما عليه. سأل المحامي وهو يومئ للأمام: ما وجهة نظرك؟ فشرع رجل الدين برافيت في الحديث قائلا: أنا لا أستطيع أن أصدق. ثم سكت، لم يقل الدكتور شيئا، بل أخذ يحدق في راؤول ليناردو ولم يحول نظره عنه طرفة عين. اقتطف الرجل الفرنسي جملة فيليسي فكررها بلطف: الملابس من وراء ظهرك والروح من جسدك. ونهض قائلا: أخبركم يا سادة بأن حكاية فيليسي بوليت هي ذاتها حكاية أنيت رافيل. أنتم لا تعرفونها يا سادة، ولكني أعرفها، كانت مولعة بالحياة. وبعد أن وضع يده على الباب مستعدا للخروج، التفت فجأة وانحنى ليربت بيده على صدر رجل الدين برافيت. آلمت يده معدة رجل الدين حين قال: السيد الدكتور الذي يجلس هناك قال إن هذا ليس إلا مسكنا، إذن فأخبرني ماذا تفعل لو وجدت لصا يقتحم مسكنك؟ ستقتله، أليس كذلك؟ صح رجل الدين قائلا: لا، بالفعل لا، وأنا أعني ذلك ليس في هذا البلد. ولكن كلماته الأخيرة ترددت في الأجواء الخالية حيث صفع باب عربة القطار، وجلس رجل الدين والمحامي والدكتور بمفردهم، وأصبح مكان الرجل الرابع خالياً.